بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيق حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال. كتابنا اليوم كتاب الفلسفة القرآنية للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. تكلم العقاد في كتابه عن عدة أمور، عن السبب والمتسبب وعلاقتهم بعضهما البعض وتأثير الإرادة الإلهية، عن الأخلاق في الفرد والمجتمع أصلها ونشأتها وتفاضلها، عن الحكم مفهوم والأسس التي تقوم عليه، الطبقات والتفاوت بين الناس المقصود فيها وطبيعتها وتأثيرها، المرأة ونظرة المجتمع إليها مقارنة ما رجع بالعصوف المختلف النواحي، عن الزواج وطبيعة هذه العلاقة ومكوناتها وبعض الحقائق التاريخية والدينية ونظرة للزواج من الناحية الشرعية والعرفية، ويرد فيه عن بعض المخالطات ويركز في حديثه عن تعدد الزوجة. قراءة ممتعة للكتاب، نوفيكم قريبا بالتسجيل الصوتي الكامل له بإذن الله. في أمان الله.